ولد لويس برايل في قرية فرنسية صغيرة سنة 1809. كان لويس الولد الرابع لعائلة برايل، وكان يصغر إخوته وأخواته بأعوام كثيرة. عاشت عائلة برايل في مزرعة متواضعة أنشئت على أرض صغيرة، وكان فيها بضع دجاجات وبقرة واحدة. كان والد لويس يصنع أسرجة للخيل من الجلد. كان لويس صبيا ذكيا يعيش بسعادة مع أمه وأبيه، وكان يساعدهما في الاهتمام بالحيوانات ويهوى اختبار الأمور الجديدة. عندما كان لويس في الثالثة من عمره حصل له أمر رهيب. فذات يوم كان بمفرده في مشغل والده، وأحب أن يقلد أباه في عمله، فعلى كرسيا عاليا ليبلغ أدوات القص والجلد. أخذ لويس أداة حادة وبدأ يقص بها الجلد، ولكن الجلد كان قاسيا جدا، فانزلقت الأداة من يده. ثم سمع والدا لويس صرخة قوية فهرعا إلى المشغل. كانت الدماء تغطي وجه لويس، وكانت إحدى عينيه مصابة بشكل كبير. التهبت عين لويس المصابة، وحاول الأطباء معالجتها بجميع الطرق، لكنهم لم ينجحوا في ذلك. ثم امتد الالتهاب إلى عينه الأخرى. بدأ نظر لويس يضعف شيئا فشيئا، وحين بلغ الخامسة من عمره أصبح كفيفا. حزن والدا لويس كثيرا، وأخذا يتساءلان عما سيحل به. هل سيصبح رجلا ضريرا فقيرا يتسول في الشارع؟ كان على لويس أن يعتاد العيش في ظلام دائم، وأن يتعلم فعل الأمور من جديد عبر اللمس والإصغاء إلى الأصوات. تعلم لويس بسرعة كيف يدبر أموره، وأصبح في وقت قصير قادرا على مساعدة عائلته من جديد. لاحظ كبير القرية ذكاء لويس الشديد وأراد مساعدته، فراح يعلمه الصبر ويروي له قصصا من الحياة، كما علمه أصوات مختلف الحيوانات والعصافير. حين بلغ لويس السابعة من عمره تعرف بأستاذ جديد كان قد قدم إلى مدرسة القرية. لم تكن باستطاعة لويس القراءة أو الكتابة كالتلامذة الآخرين، لكنه كان يتذكر كل شيء يتعلمه، وسرعان ما أصبح الأول في صفه. وعندما بلغ لويس سن العاشرة سجل في مدرسة خاصة بالأطفال المكفوفين في باريس. شعر لويس بالحزن لوداع أهله ومغادرة البيت، لكن فكرة الذهاب إلى المدرسة الجديدة كانت تثيره. كانت المدرسة غريبة وأساتذتها صارمين، أما مبناها فكان ضخماً وبارداً ورطباً. لم يتمكن لويس من تدبر أمره في البداية، ولكن سرعان ما تعرف بصديق يدعى جابرييل. أحب لويس دروس الجغرافيا والتاريخ والحساب، وتعلم صنع السلال والأحذية، كما تعلم العزف على البيانو. كان لويس تلميذا شديد الذكاء، ووجد في المدرسة كتبا خاصة يستطيع قراءتها. كانت هذه الكتب كبيرة جدا، وكلماتها مكتوبة بأحرف بارزة، وكان يلزمه وقت طويل جدا ليتلمس كل كلمة فيها ويفهمها. عندما بلغ لويس سن 12، زار مدرسته ضابط في الجيش اسمه شارل باربييه. وكان باربييه قد ابتكر وسيلة تساعد الجنود على تبادل المعلومات السرية ليلاً من دون الحاجة إلى قراءتها. وجد لويس أن الكتابة الليلية قد تساعد المكفوفين على القراءة والكتابة، وكانت هذه الطريقة تعتمد نقش النقاط والإشارات التي ترمز إلى الأصوات المختلفة على الورق. تحمس لويس كثيراً للطريقة الجديدة، إذ سيصبح بإمكانه أن يتبادل الرسائل مع أصدقائه. لكن نظام باربييه كان معقداً جداً وفيه الكثير من النقاط، وهكذا صمم لويس على أن يجد طريقة للكتابة تكون أسرع وأسهل منها. أمضى لويس الأشهر التالية وهو يحاول ابتكار نظامه الخاص، فسهر الليالي وعمل في عطلة الصيف. كان يعرف أن النظام الجديد يجب أن يكون سريعاً وسهل التعلم والاستعمال. وبعد سنتين أنهى لويس العمل على إيجاد طريقة سهلة لكتابة كل أحرف الأبجدية، ولم يستعمل أكثر من 6 نقاط بارزة تشبه النقاط المحفورة في أحجار الدومينو. فحين يتلمس الكفيف هذه النقاط يستطيع أن يقرأ الأحرف. تعلم أصدقاء لويس الطريقة الجديدة في القراءة والكتابة بسرعة. كبر لويس ليصبح أستاذاً في المدرسة، لكن نظامه لم يستعمله الكثير من الناس إلا بعد وقت طويل، ولم يفهم أحد أهمية عمل لويس غير المكفوفين. أمضى لويس بقية حياته أستاذاً في المدرسة، واقتصر استعمال طريقته في القراءة والكتابة على أصدقائه وتلامذته الذين سعوا إلى جعل الآخرين يستعملونها أيضاً. غالباً ما كان لويس يمرض، وعندما توفي لم يكن قد تجاوز 43 من عمره. وبعد سنتين من وفاته تم قبول طريقة لويس في القراءة والكتابة، وبدأ استعمالها في أرجاء فرنسا كافة. وسرعان ما انتشرت هذه الطريقة التي أصبحت تعرف بنظام برايل، ثم انتقلت إلى بلدان أخرى. لويس برايل، أداء حسين إسماعيل، تنفيذ وإخراج عاطف الحاج حسن.